والتي هي في باب الإعارة. طبعا نحن دخلنا باب الإعارة أو الإعارية. نعم صحيح صحيح. تمام. تقول هذه المادة: يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء للانتفاع به، يعني بعينه مع بقاء العين. نعم. مو تنتفع به باستهلاكه. يعني لما واحد يقول لك عايزني خبز، يا هذا شنو خبز خليني للنيشان لو للأكل؟ لا هذا ما تأتي المستعار. قال يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته. فار ما تقدر تسلمه. مثل بيع السمك في الماء. نعم. مثل بيع السمك في الماء. إيه ما يجوز هذا. إذا فر الحيوان إلى المستعير. واحد هتجي على مسؤوليته وضمانه. يعني أراد أن يستعير. لا واحد هسه هذا. وين هذا؟ فر الحيوان إلى من أراد الاستعارة. استلمها. أيوة عنده في بيته. من المستعير. فر من صاحبه إلى شخص آخر وهذا الشخص أراد أن يستعيره. شوف استلمها صار عنده. أي نعم. قبضه. فقبضه بإذن من صاحبه صار قبض إعارة يصير هذا. لكن إذا نحكي إحنا إذا المستعير فر من الذي استعاره الحيوان، استعارك للركوب مثلا وانهزم هذا يجينا بالضمان. ضمان العارية هل تضمن أم لا؟ هل هي مثل الوديعة إلا بالتعدي والتقصير أم لا؟ بعد ما وصلنا لهذه. نعم نوصل. يقول في الشرح يشترط أن أولا أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بدون استهلاك عينه. بدون استهلاك عينه هاي القاعدة. يعني فلوس تستعير منها، شنو تستعير؟ شلون تنتفع منها غير تخرجها اللي حواجه؟ هذا قرض. هذا قرض يصير. والخبز، ولذلك الفقهاء يعني تجاوزوا وتسامحوا مثلا بين الجيران، واحد يستعير من جيرانه فتقرص كان خبز ولا انطونا، ها العفو قرض اقرضونا يعني اعطوها. ما مطلوب منا القرض يكون بالتساوي، زايد ناقص هذا اللي لانه يختبر هذا. نعم. قال ثانيا الا يشترط العوض في عقد العاريه. طبعا العاريه من عقود الارفاق، يعني الارفاق لا وهي هم يعرفوها تمليك منفعه او اباحه منفعه بدون عوض. من يصير العوض صارت اجاره. نعم. ثالثا الا يكون المستعار صبيا تحت الوصايه. أخاف المستعير. ألا يكون المستعار صبيا تحت الوصاية. كيف الوصي؟ شلون الوصي يستعير؟ ما يستعير صبي بمعنى يمكن لا لا أخاف لا. المستعير للخدمة يستعيره للخدمة وهو ما زال تحت الوصاية يعني. نقرأ بعض شلون نبدأ ما ماذا والله يجوز هذا يعني. خادم رقيق يعني يجوز رقيق هذا. ما يشف فقط مثلا لعمل البيت. هو ذكر بعد ذلك هو قال بعد ذلك لأن التبرع بمنافع الصغير ليس جائزا. يعني للخدمة إذا أخذه بيخدم الصغير بأن يكنس بيته أو يحرث أرضه أو ما إلى ذلك. نعم. قال ويحصل بعبارة كون المستعار صالحا للانتفاع ضابط للمستعار. فعليه تجوز إعارة كل شيء صالح للانتفاع مع بقاء العين. مع بقاء. أما إذا كان الانتفاع موقوفا على ذهاب العين فلا تكون هذه الإعارة صحيحة. فبناء عليه لا تصح إعارة الشمعة للوقود والأطعمة للأكل والصابون للغسل، لأن الانتفاع بهذه الأشياء يحصل بذهاب العين. إيضاح القيود: واحد، قيل بدون استهلاك بناء عليه فكما لا تصح إعارة واستعارة الدراهم والدنانير والشعير والحنطة والعدديات المتفاوتة التي يتوقف الانتفاع بها على استهلاك العين، فلا تصح أيضا إعارة الحيوان الفار ولا استعارته. يعني ما تقدر تنتبع به. على هذا يا شيخ مثلا كفرات السيارة هي تستهلك مع المدى، هل يصح الكفرات كفر السيارة؟ شو من كفر السيارة؟ الإطار. البطار العجلة التاير التاير نسميها يعني. إيه نعم هذا إذا كانت لمسافة قصيرة بحيث ما يأثر بها مثلا في بغداد من هنا للمطار ما يأثر بها، لكن خليك شاب هاي تستهلك ما يصير هذا. أما ما لأن بقاء العين مو يعني البقاء الكامل 100%، إذا بالمية نصف مثلا مثل هذا التاير ما ينمسح بمسافة من مال المطار. ما يأثر لي. يمكن. نعم. أهم شيء يا شيخ الاستعمال يكون معتاد عندهم. نعم. يعني يكون معتاد ما يروح. لا مو المعتاد، قد يكون معتاد، لكن معتاد بالنسبة للاستعيرة. هل الانتفاع بهذا النوع من الانتفاع يفني هذه اللي استعرته أو يأثر بها تأثير قليل جدا يتسامح فيه يصير عند ذلك عار؟ نعم. نعم. الشيخ عندما ذكر الصبي هل يجوز إعارة البالغ؟ نعم. عندما الصبي. لا البالغ هو ليش غير صبي؟ لأن ولي عليه، البالغ ملك نفسه، لا ولاية لأحد عليه حتى لأبيه إلا لمصلحة أبيه مثلا أو كذا، يعني واحد هذا. لكن أجنبي صديقي والله أن يعيرك ابني يخدمك، لا هو بالغ عاقل ما له ولاية عليه، بس هذا إلا أنه إذا رضي الولد هو بأن يقوم بهذه الخدمة أو الأب طلب منه على وجه التفضل والولد مطيع لأبيه يمكن، وهذا يصير ما بيه في الشيء. ماذا واحد دا ينزل غراض، واحد هذا سعنا منه انتقلنا من هذا البيت، أكثر من واحد قال نجي نعاونكم فيها مدرهاش معاونة نقل غراض مدرهاش، قلنا لا سأجلنا أناس ينقلون الغراض أعطيناهم فلوس ينتهي الأمر. أما لو تبرعوا بذلك ها من تلقى أنفسهم أو أنا طلبت منهم ابتداء عاونونا والجوز هذا، كأننا استعير منهم عربات، عندهم عرباين مثلا، عندهم دواب ينقلون الأثاث عليها، طبعا يستعملونهم من نفوسهم أيضا. الدابة مو تجي هي مشي للغلاف، الدابة مسكينة ذبوا عليها وهذا، لكن هو يجوز ينقلها لا مو يمكن هذا. بس شيخنا عندي إشكال، هو ده يحكي فقط على شوف هنا ده يلاحظ فقط ده يتكلم عن المستعار ابني هل يصلح للإعارة أم لا، مو مسألة الصح الإعارة نفسها. وإذا صارت آدمي لابد يرضى وما يرضى مسألة ثانية، بس ده يحكي على هالجزئية. لا لا لا نروح بعيد حتى نفهم هاي المسألة فقط ثم نتحول على غيرها. وإلا إذا تريد أنت في كل مسألة تجيب إشكالات على مسألة ما جاب أحد أبعد، تخص المستعير تخص الكذا، ما يصح هذا، ما تقدر تفهمها. الناس يتكلمون على المستعار، ما الذي يصح أن يكون مستعارا بذاته، مو يصبح سعارة من جهة الحكمة شرعا أو مو شرعا، هل متوقف الإعارة على شخص آخر، مو ذا يتكلم عنها، قال على ذاتها نفسها. ولذلك ضرب مثل بالفلوس بالدراهم، مو هاي المسألة. فهي بعد ما نستوفيها تماما حتى ما نخلط فيها غيرها ننتجينا مسألة أخرى لابد يتكلم عنها، شروط المعير المستعير الضمان إلى آخره. هاي طريقة الفهم، وإلا ترى ما تقدر تفهم الأشياء. أنت تركز على هالنقطة، البحث دا يدور حولها، من تقول والمسألة الأخرى شنو توقف وتغلط وتجد الحدود، لا، لأنه ما يقدر الباحث. يعني حتى القرآن الكريم لما دا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هيا با شنو الإيمان، شلون الإيمان هذا؟ ها إيمان العجائب، إيمان المتكلمين، شنو هي الصالحات؟ هل يشترط فيها النية؟ إيش هذا؟ ما مو تكلمك هذا، ده ينطيك الجملة الأخيرة. الإيمان يعني المقبول طبعاً، الصالحات في وزن الشرع لهم هكذا. أما كيف الصالحات والشروط هذه موجودة في أماكن أخرى، مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، مو هذا إنفاق دي. هل هذا يدخل بالصالحات؟ ما يدخل، لأن جاء مكان آخر. هاي طريقة يعني يجب أن تلاحظوها أخوان، لأن لاحظت يعني دائما لما أتكلم عن موضوع دائما يجي إشكالات، هي نعم إشكالات موجودة لكن مو الآن بحثها، لأن بحثنا على هالجزئية هذه بس. ما هو الذي يمكن أن يكون مستعار يتكلم عنه؟ طيب شيخنا، هو ذكر هنا أنه لا يصح إعارة الصبي، أي إعارة للخدمة، واضح كلامه. شنو إعارة الطبيب؟ الصبي الصبي. إيه. عرفنا هو الصبي عرفنا. إيه. ليش هذا؟ لأن ما يصلح للخدمة أن يكون مستعار. العادي الطفل ما يصلح هو بعادته. أنس بن مالك. إيش أنس مالك؟ أنس بن مالك جاءت أمه وقالت يا رسول الله عندي غلام كذا يخدمك. أي نعم. فأخدمته أنس. نعم هو كان بنيته صالحة وأبويه يريدون له الخير. وأكثر من الخير أن يكون خادما لرسول الله. لكن يا شيخ إيش هذا؟ هنا خصص تحت الوصاية ولذلك الوصية أجل ما يخالف هو للمصلحة من أعظم المصلحة أن تخلي ابنها عند بيت رسول الله. المصلحة مقاسة بمعاني الشرع. ولذلك خدم 10 سنوات ما قال لي أنه لما فعلت كذا إيش هذا؟ ما تخيص هنا أخي. لا لا أقصد قاعدة الولي منوط بالمصلحة. أعظم المصلحة هي هذه. أعظم مصلحة أن تخليه عند رسول الله تبركا ورؤية وسماعا. أكو أحسن من المصلحة؟ بس هو لما يذكر قاعدة هنا هو طبعا تبرع يا شيخ. هو لا سمحت بس النقطة هذه يتكلم فيما بعد في كتاب الاحتفال. إلا أنه إذا أعير إلى أستاذ ليعلمه صنعة فللأستاذ استخدامه أدو استخدامه لأن من توابع تعليمه لما يريد يجيب من شار يجيب له من شار ها يقول له لا لا تروح هذا من شار يجل أغراض عملي ومصلحته لتعليمك هاي يصير يقول استاذ يقوم يروح يجيب من شار. طب إذا كان أبوه يعني أبوه مش الوصي أبوه هل له أن يقدم لا أبوه ويقولون نفقة الولد اللي ما عنده فلوس تكون على أبيه ولكن قبل من أبلغ يكون صالحا للاكتساب صالح الصلاح للاكتساب مو شرط بالوية البلوغ قد يكون قبل البلوغ قبل سنة مثلا فهل يجوز له أن يشتغل في حرفة يقول نعم إذا يقدر هذا الولد وما إلى ذلك لأن قارب من هذا يطلع لأن ما عنده فلوس بنفقة الإنسان تكون بماله فإذا عند مال ولد طفل عمره سنة عمره سنتين نفقت على من تكون نفقت الصغير على من تكون على وليه على أبيه على ماله بالأول نعم إذا كان عنده مال فنفقته من ماله فإذا ما عنده مال أظن نفقت أبيه وين إلى البلوغ على أبيه أو هذا زين لكن قبل البلوغ قبل البلوغ إذا كان صالحا للاكتساب والعمل يجوز للأب أن يدفع للاكتساب يجوز يعني هذا لكن فقط الزيدية يعني الحقيقة واحد المتكلمين بالتلفزيون قبل يومين أو ثلاثة أو أكثر قال أنه نفقة الولد إلى أن يبلغ على أبيه دون توضيح الولد نفقت على أبيه إذا كان فقيرا لا مال له إلا الزيدية قالوا نفقة الولد قبل البلوغ على أبيه وإن كان غنيا هذا لا قولهم هذا أظن القانون اليمني أخذ بهذا شيخنا ها أخذ به وزيادة على ذلك لكن هذه أقرأ فيه اليوم في هذه النقطة القانون يقول على أبيه إلى أن يكمل الثانوية العامة ما هذا حصل ما هذا لكن البنت الأنثى اسمع الأنثى نفقتها أيضا على في مالها ما لم يتجاوز 20 في مالها فإن لم يكن عندها مال وبلغت تبقى نفقتها على أبيه وفي هذا تفترق عن أخيها الذكر ولو صارت بالغة لا يقول لها اذهبي واكتسبي لا ظن نفقتها على أبيه إلى أن تتزوج ولكن لو بلغت وكانت قادرة على الاكتساب كأن تخيط خيط كما يقولون خياطة في البيت أو ما إلى ذلك وهذا فنفقتها تصير من كسبها صحيح؟ طيب يا شيخ استئجار المرضع للصبي الغني من ماله أم من مال أبيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الأجل علم ما يخالف هذا تمام على أبيه متمام هذا يحمل على أساس أنه فقير ما عنده مال لأن الأصل في الاكتساب يكون بعمل الإنسان أما مسألة الميراث والوصية قليل يعني أنت مالك كله من ورث من ورث هذا نادر كثيرا ما الناس يموتون ولا مال عندهم أو هو ما عنده أب أو يتيم أو كذا أو إلى آخره نعم ولا الآية صريحة وعلى المولود له كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف بعضهم يحملوها على المطلقات هذه لأن الأم بعضهم يقول لا هي ترعها ديانة مو واجب عليها حاصل فلا ويحصل بعبارة كون المستعار صالحا للانتفاع ضابط للمستعار وعليه تجوز. شوف ده يحكي كله على المستعار. نعم. ضابط للمستعار. نعم. وعليه تجوز إعارة كل شيء صالح للانتفاع مع بقاء العين. هاي قاعدة. هاي تحفظ. نعم. عيدها. قال وعليه ويحصل بعبارة كون المستعار صالحا للانتفاع ضابط للمستعار. للمستعار. بعد قال وعليه هاي القاعدة. هاي قال لي خذ جواها. أيوة عليه تجوز إعارة كل شيء صالح للانتفاع مع بقاء العين. هاي القاعدة موقفة عبارات يستحسن حفظها. نعم. وتسجل يعني هاي الخلاصة. نعم. هاي تخليك أنت تعرف الشيء من تتذكر هذه. نعم. نعم. قال أما إذا كان الانتفاع موقوفا على ذهاب العين فلا تكون هذه الإعارة صحيحة. فبناء عليه لا تصح إعارة الشمعة للوقود والأطعمة. شمعة هاي شمع ماكو بالأول ماكو كهرباء. يجيبون شمعة لما تنتبع بها غير تشعلها ما تطيق ضوء إلا هي تذوب شيء من الشمع. ها يصير يجوز؟ لا. نعم. لو استلف من جاره شمعة ماذا نسميها؟ ها؟ نسميه قرضا؟ شنو هو؟ شمعة استلف من جاره شمعة إيه؟ نسميه هذا قرض أم ماذا نسميه؟ المعاملة هذه لا إذا كان لها مثيلات تصير قرض والشمعات عادة تكون متساوية بين المثليات هذه من المتكلم والا فهبه يا شيخ احمد مصباح بدلت مكانك وتغير صوتك لا هو اذا كان بعيدا تغير صوته نعم نعم وعلى هذا اعاره القلم يا شيخ ويذهب شيء من عينه نفس الشيء هذا نفس الشيء هذا ما يعار هذا قلم جاب غير جاب نعم شيخنا قال ايضاح القيود هذا مو استعاره يعني مثل الديكتيكية هبه مو مال هذا هبة يعني يهب لك منفعته ولو يزول من هذا الشيء ثم مسألة بسيطة هذه يعني ليست كثيرة فيها التسامح وكذا قال إيضاح القيود قيل بدون استهلاك بناء عليه فكما لا تصح إعارة واستعارة الدراهم والدنانير والشعير والحنطة والعدديات المتفاوتة التي يتوقف الانتفاع بها على استهلاك العين فلا تصح أيضا إعارة الحيوان الفار ولا استعارته يعني تكون باطلة لا ما ممكن هذا شنو نعم. حيوان فار والله عبتك أعرفك إياه نعم. كما لا يجوز بيعه ولا هبة ولا كذا نعم. قال حتى لو أمسك المستعير الحيوان الفار فليس للمعير أن يطالبه بالضمان بداعي أنه لم يحافظ عليه وضاع من جراء ذلك نعم إعارة المثليات قرض لا يا شيخ يكون أمانة في يد إذا وجد يعني إذا لقى يعني شيء لا فار هذا خارج من إيده. فار لا يكون ضامن. أطلق. ما ضامن هذا خلاص ما يقدر يحفظه. مو صالح هو. مو سمو قبله ما يقدر يحفظه. بيده وفر منه ما يقدر. فتح حصان وقدر شوي يمسكه. ما يقدر هذا يظل ماسكه هو. ولا مسؤول على حفظه. لا صراحة ولا دلالة. نعم إذا وصل إلى مكانه وشاف هذا. وقال له هذا مال يجيبه بارك وامتنع علي الضمان أما اللي قابل الصحراء مطلوب منه أنه يبذل جهد وينزل ويحبسه وهذا حيوان يظهر خرج عن طوره يكاد توحش لأنه الحيوان الوديع أو الكذا شي يسموه الأليف هذا يتوحش فإذا توحش صار له حكم الحيوانات الوحشية نعم قال إعارة المثليات قرض هذا عنوان شيخنا هذا قاعدة واحد يحفظها نعم. وتستعمل إعارة الدراهم والدنانير والجوز والبيض وسائر المثليات واستعارتها عند الإطلاق بمعنى القرض قرض تجوزا أطلقوا عليها إعارة تجوزا شيخنا على كذا لا بيقول إذا قلت أعبتك هذه الدراهم أنت قلت أعبتك قول شو تريد ما تقول ما تصير هذا تصير قرض روح ما تقدر تقلب الحقائق نعم. لأن العارية هي أن يبقى الشيء هذا لما ما يبقى سميها عارية سميها إيجارة سميها بيع يصير سميها كذا لكن شو يصير هذه قرض طيب يا شيخ الكشاف مثلا يبقى عينه ولكن تذهب البطارية جميلة الكشاف المصباح تبقى عين المصباح إيه ممكن هذا مثل القلم إذا كان يعني استخدته دقيقة فكيته ظل ما عندك دقيقة واحدة الستار من هذا لكن إذا ما كنت يدع أنت بيتك أصلا لاكو كهرباء ولا عندك واسطة تقول إذا تخلي للصبح ها يصير هاي عارية هنا؟ لا. طب لا يمكن أن يقال أن الكشاف عارية. ابني هذا أخي ما صح هي هذه أنت دفتي تستعمل البطارية هذه أو اللايف هذا. والذي هذا البطارية فقط. أدي فتح البطارية وبس تشوفها غير تشغل البطارية تطفيك الضوء عن طريق استهلاكها. استهلاكها. فهي كشمعة. هاي. نعم. بس بعض الأحيان يا شيخ عندنا العرس العرس هذا هم يستأجرون الضوء. لا ما يستأجرون كهرباء يا أخوان. أيوة أيوة. هذا الكهرباء ده يبيع له هو ده يتبرع به لك مو عارية هو ده يتبرع لك بما تستهلكه من كهرباء خلط. نفس المصباح هذا نقول إنه هو. هو عارف. هو هو. لكن أخي ده يبيع لك إلى إباحة هذا إباحة إبا شو تسمي حق يعني هذا ده أعرف مو مال عارية ده فيك هذا تستعمله بهذه الطريقة هذه. بأن تخليه مشعول إلى الصبح هذا أعرف هذا ودام في بدل ثمنه فأني هذا الطيب نفسي بيد وهبة لك مني لك وهذا الموهوب موجودة لأنه يصح الانتفاع بها خلاص كهرباء نعم لما ثمن بدل هذا بدل كهرباء لا ثمن سيار هي سيار يعني محسوب فللصبح مشعول هذا مو قد راح أدفع فلوس زايد ثمن هذا الزايد اللي انتفع به فأنا دا أهبه أنا دا سامحة به والمصابيح والمصابيح ما تستهلك وهو قليل ما راح تقع بهذه تبقى شهر وشهرين وثلاث تضعف ضعف بسيط جدا وقلنا الضعف البسيط في المستعار لا يلتفت إليه لكن المصابيح أنا أقصد في الأعراض يستعيروها اليوم يومين يومين ما راح تهلك باليومين تبقى أشهر عادة طيب شيخنا قال وتستعمل ووجه الارتباط بين القرض والعارية هو أن كل من العقدين عقد تبرع فلكل من العاقدين فيهما حق الرجوع عنه وعليه لو قال أحد لآخر أعرتك شعيري هذا البالغ قدره كذا كيلة كان قرضا لأنه مثليات مو من القاعدة والسبب في حمل إعارة هذه الأشياء على القرض هو أن إعارتها إذن بالانتفاع بها والانتفاع بها إنما يكون باستهلاك أعيانها والاستهلاك يتوقف على الملك فيقتضي بالضرورة تمليك العين وتمليك العين كما أنه يكون بالهبة يكون أيضا بالقرض هذا جاي يعلل يعني التعليل جيد معقول نعم. لماذا شبهه بالقرض يعلل لماذا لا يشبهه بالهبة نعم. القرض ابن القرض المستقرض يستهلك ما اقترضه هذا معنى القرض ويعيد مثله نعم. ولذلك القاعدة أن القرض والاقتراض يكون بالمثليات تبقى مال القيميات بعض الفقهاء ابن القيم أظن توسع في ذلك وأجاز الاقتراض مو فقط بالمثليات إذا جرى العرب بذلك وكان يعني التباين قليل ويستدل بالحديث النبوي الشريف وقوله حجة قوية لكن القاعدة المشهورة عند الفقهاء هي هذه أن القيميات ما يصح بها الاقتراض لأن الأصل بالقرض أن تعيد لمن أقرضك نفس ما أقرضك وهذا لا يتأتى إلا بالمثليات هاي كل المسألة ابن القيم يجوز هذا يقول ما دام أن هناك يمكن يعني ترد قليل من الأصل مو تقترض مثلا ناقة وتجيب الحمار هذا تباين كبير وبالحديث أنه اقترض بكرا أبن بكرا هذا ومن تجي من الصدقة بتكية فهي متقاربة نوعا ما يعني أعطاه بكرا وقد يعطيه أكثر لأنه يعني من المستحسن اللي يسوي لك إحسان ترد الإحسان ومثله إيه أنه لما قالوا فلم نجد إلا سنا أحسن من سنه فقال النبي أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء تمام هذا شوف هذا ليش صار لأن ما مسبوق مو معاملة ربوية ما مسبوقة بهذا ما في شرط ولا شيء منها القديم وثم أنه ما قصد أيضا وإنما راد ينطيل قريب منه ما وجد فتبرع له بما هو الأحسن قال وعليه قال نعم وتمليك العين كما أنه يكون بالهبة يكون أيضا بالقرض والواقع أن القرض أدنى من الهبة في الضرر، لأن القرض يستلزم رد مثله، وهذا المثل يقوم مقام العين التي صار إقراضها. استثناء هو إشغال بها القرض شنو مثلا؟ هو بيعلل الآن لماذا، ما السبب في حمل إعارة هذه الأشياء على القرض وليس على الهبة؟ لما لا لا، لأن العارية ترد المستعار بالهبة، تعطي كل شيء مو على الرد. طبعا اكو فرق في المثليات، ان إعارة المثليات هي قرض في الحقيقة، هي قرض، هذا مو على الهبة. نعم فهو فلهذا يقول لأن القرض أدنى من الهبة في الضرر، أقل مو أدنى، أدنى من الضرر بحد أن الواهب أخرج العين كلها من ملكه. نعم. المعير أخرج من ملكه منافعه. نعم. التي كان يمكن هو أن ينتفع بها. نعم ويعيد له مثله. في الآن يا شيخ المثليات، الآن السيارات تبقى عينها على، إذا قلنا أن المثليات هي قرض يعني وليس إعارة. ما ما يصير قرض سيارة؟ لا ماكو سيارة قرض. إعارة نعم، إعارة مع بقاء عينها، ولكن إذا ذهب منها شيء كثير كما لو وعلتها لك لمدة سنة يصير هاي إعارة؟ يصير هاي لا ما تقدرها، ما راح ترجعها كما هي، تستهلك استهلاك يضر بها. لكن إذا تستعيرها مثلا قل له والله ساعتين عند صديق أو عندي أهل أوديهم للمطار، هذا مسافة قصيرة، نعم يصح هذا، لكن أستعيرها منك أوديهم لمدة شهر لمكان بعيد، أو أروح بها المكة من أنا من صنعاء إلى مكة، هذه مسافة بعيدة تستهلك السيارة، تضعفها، تأثر على قيامها، ما تصير إعارة هذه إلا هو ذيهب له، مو مال إعارة. يقول لو هذا مني يعني أتبرع لك بأن تستعملها مهما كان يصير بها شيء. نعم صار رضا هذا أخي، احنا ما نحكي عن الرضا، ده نحكي عن الحكام الأصلية في في فيما يخص الإعارة، هذا هو. حتى إذا خالفتها تكون ضامن، تكون مقصر إلى آخره. أما بالرضا ينتهي كل شيء. أعرفتك هاني هاي سيارتي استعملها لمدة شهر شهرين، ما يهمني يعني، ولا حملك أنا أضرر، هذا تبرع منك، ما عندك كلام هذا. واستهلاك البترول والزيت لا يدخل في هذا، في استهلاك العين بالنسبة للسيارة. شلون يعني؟ النفط البترول اللي فيها والزيت الذي. يوم قلنا رجعنا هم هذا، إذا كان مسافة قصيرة، يعني عادة لما أنا عارض سيارة وحددت لك مدة الإعارة ونوعها وديك إلى المطار. مسافة اللي أنت أتسبب بالمطار معروف مدة قريبة، هذا استهلاك بعيد يعني، يتسامح به المعير، تسامح ورضية، رجعنا على الرضا، ورضاهم بدلالة وهي المسافة قصيرة. أما إذا لا إلى مسافة بعيدة البترول أنت أنا بحث لك أن تذهب بها إلى عدن وترجع محددة، وأعرف ما يحصل بها، أعطيك بنزينة؟ لا. إيه قال استثناء. وإن يكن إعارة المثليات تعتبر قرضا على الوجه المشروع، إلا أنه إذا بين فيها من فعل الاستعمال مع بقاء العين فيكون العقد في ذلك عارية بلا اشتباه، لأنه يمكن في تلك الحالة العمل بالإعارة التي هي تمليك للمنفعة مع بقاء العين، إذ لا يذهب إلى المجاز مع إمكان حمل الكلام على الحقيقة. مثلا لو استعار أحد دينارا ليزن به، ليزن به مش يستهلكه يعني، ليزن دينار يأخذه في الميزان يعني، هذا يخلي عيار يعني. قال لو استعار أحد دينارا ليزن به دنانيره، أو استعار أموالا ليزين بها حانوته، فيكون ذلك عارية حقيقية، فليس للمستعير استهلاكها والانتفاع بها بصورة غير الصورة المعينة. الإعارة الواردة على استهلاك العارية قرض فاسد، هذا عنوان شيخنا. شنو هي إشغال؟ الإعارة الواردة على استهلاك العارية قرض فاسد. نعم. فلو عيرت القيمية القيميات. القيميات. نعم بس في خطأ مطبع. إيه. فلو عيرت القيميات إيه؟ على أن تستهلك تكون قرضا، مثلا لو استعار أحد لوحا من الخشب أو مقدارا من اللبن من اللبن نعم ليستعملها في بنائه شيكون قال فلو عيرت القيميات على أن تستهلك تكون قرضا. مثلا لو استعار أحد لوحا من الخشب أو مقدارا من اللبن ليستعملها في بنائه أو استعار قماشا ليرفع به ثوبا فلا يكون ذلك استعارة حقيقية بل يكون قرضا. وعلى المستقرض أن يضمن بدل القرض أي قيمة المال الذي استهلكه. لكن لو استعار ذلك على أن يعيده إلى صاحبه كان ذلك إعارة أيضا. شيخنا في العنوان ذكر أن الاستهلاك العارية قرض فاسد لكن في الشيء لكن ليش لما قال قرض فاسد فساد معناه أنه لما هذا كان من القيميات ما أقدر أرجع نفسه من القيمة أرجع إلى قيمته مو مثله لأن الأصل بالقرض أن يكون هذا المقترض أو هذا موضوع القرض يمكن أن نترد مثله فإذا أنت أعطيته في الشيء ما يمكن نترد مثله لأن القرض هو يستهلك ما يهاجد مثله هذا صار القرض فاسد جاء إذا فاسد شنو فائدته شو تسوي شو تسوي إذا فاسد أعطي قيمته هاي يعني هي حتى سواء كان فاسدا أو لا بد يرجع النتيجة واحدة لكن ابتداء هو مو صحيح ليس صحيح بس إذا صار الأمر وقع أكو أشياء هي ما تصح ابتداء يعني بتراضيك وهي ما تصح أصلا هذه لكن لو وقعتها شو نسوي لك أنت صارت تلزول نعم بس يقول الذي صيره قرضا فاسدا أنه قيم هو هذا الكلام مش فاسد هذا لا لانه هو اعير على انه لا مو قال ابن عرفنا القاعده القاعده هي في المثليات الاعاره عرفناها القاعده لكن واحد اعطى الاخر شيء قيمي سياره مثل شنو كذا فزيد على يقول لها استعاره هو سوى الشكل ذاك اخذ على الاساس الإعارة لازم نسوي مثلها نجي على اللي إعارة وإذا هو من القيميات شو نسوي له نقول خلاص ما نعطيك شيء لا حتى يبتعد قيمته خلاص أنا ما سويت ابتداء أنا ما أقرضت ما عرفت هذا الشيء حتى أخذ منه إذا استهلكه أو كذا قيمته ما موجود هذا لا إذا كان يرد على المالك يا شيخ القيمي يرد على المالك هنا حتى قال ولو عليه قيمات على أن تستهلك تكون قرض على أن تستهلك عادي موجودة لماذا ما ترد إلى صاحبها في قيمة قرض فاسد قبلها لا فيها استعملها نقول له واجب عليك ترده مرده حفظه قال ما ترده شو نسوي له يعني هو كان لازم يعني المقرض ما يقرضها أولا لأن فاسد هذا والمقترض ما يأخذها لأن فاسد لا هذا قبل ولا هذا وقع الأمر وقع الفاس بالرأس شو تسوي له هذا المقترض هذا يجب على أن يرد إلى صاحبه نعم نعم فاسد فاسد نعم يرده يرده لأنه ما محامي هذا ما يقدر لكن استمر في عمل الفاسد لما استمر في عمل الفاسد وانتهت المدة ويقول لها كيا نقول لها لا وين هذا ما قدر تقيم إذا تسوي بس الغاصب ابني شيخنا الغاصب يأثم ما لازم يغصب غصب وقع يعني وقع هذا الغصب شنو المطلوب منه يرده ما رده جلسة نسوي نفسي القيمة أنا ما بحث للغصب ابتداء قلت روح اغصب واتلفه وروحه وما تنطيك ما ليس واجبا عليك الا الضمان ما موجود في شيء ابتداء الغصب لا يجوز ولا يكون يعني ملك حلال هذا كله نقوله فهذا الغاصب تجاوز كل هالحدود غصب الشيء زين غصب الشاي رد بابا، انت غصبت رده ما رده، ظل يستعمله ظل رده ابني ما رده الى ان اهلكه واستهلكه، شو نسوي له هذا؟ لما تصير القيمة عاد نحكي على الضمانات. اما الاذن متى نحكي عليه؟ الحبس الجزائي هذا متى نحكي عليه؟ كلامنا على الضمانات المالية، مفهوم هذا؟ هذا شيخنا العقد الفاسد ليس معنى انه لا تترتب عليه احكام، مثل ما لو عقد عقد فاسد على امرأة ودخل بها ادري هاي واحد، هذا ما يترتب مو على الواقعة التي وقعت، مو على العقد نفسه. العقد نفسه لا يستحق أن تترتب عليه آثار، ولذلك ينقض ويفسخ. فإذا لم يفسخ وترتب عليه عمل معين، فهناك أحكام تترتب على هذا العمل المعين الذي بني على الفاسد. يا شيخ أنا أقول أن العنوان غلط، أن المثليات وليس القيمية، قيمة لا يصح فيها القرض يعني أصلاً. لا غلط يعني. العنوان غلط فيه. قال مقال قال يا الإعارة الواردة على استهلاك العارية قرض فاسد. المثليات. المثليات قد مر يا أخي. يا أخي قد. وين الغلط؟ إعارة المثليات. وين الغلط؟ إعارة يصير قرض صحيح. وإعارة القيميات يصير قرض فاسد. لكن في النهاية هو يترتب عليه نعم. نفس الأحكام. وبعدين تفرع على أم بفرع على أم. قال كذلك لو قال أحد لآخر قد أعرتك هذا الطبق من الحلوى فأخذه الآخر واستهلكه ضمنه ذلك الشخص على أنه قرض ما لم يكن بينهما صداقة وعدم كلفة تدل على الإباحة، وفي حالة وجود ذلك يكون هذا العمل إباحة لا قرض ولا عارية. ثانيا قد ذكر أنه يلزم عدم شرط العوض، لأنه كما صار إيضاحه في شرح المادة كذا أنه إذا شرط العوض في الإعارة فلا تكون إعارة بل تكون إجارة، لأن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة. ثلاثا قيل يشترط ألا يكون المستعار صبيا تحت الوصاية والولاية، لأن التبرع بمنافع الصغير ليس جائزا، فذلك كما صار بيانه في المادة كذا وشرحها. وعليه فليس للأب أن يعير ابنه الصغير لآخر، إلا أنه إذا أعير إلى أستاذ ليعلمه صنعة فالأستاذ استخدامه. هذا في نظر لا شك ما قلنا فيما له علاقة بصنعته وحرفته فقط هذا. إيه. نعم لا لا لا مش قيلة، هو قيلة في يقول قيلة في المادة أو في الشرح ما سبق، ثم علل هذا القول. إيش معناه؟ مش إنه قيلة على أنه بالتضعيف، لأن ما يصلح التعليل ما يصلح هذا للخدمة، وليس فيه مصلحة للصغير. أما لو كان مراهقا مبالغ يجوز أن وبنيته تساعد، يجوز له أن يدخل في حرفة أو في شغل ويكتب منه، لأنه أولا يتعلم وثانيا يخفف عن والده وثالثا ليس فيه ضرر، ما بيه شيء، مراهق جدا. نعم لا لا لا بأجرة يستأجره أو يطيل حرفة واحد حرفة حتى الصغير دون المراهق، إذا أرسله ليتعلم حرفة ودون أن تتأثر بنيته تساعد كيف يخيط كيف هذا، بس ينتبه صبي مميز يقدر. المادة 9 و800 يشترط كون المعير والمستعير. أنا راح أتكلم وين بعد أحد يحكي لي ويا المستعار تسألون خلصنا منهم على كل معير ومستعير، بس باعتبار أن المستعار صالح ولا كلام فيه، كلامنا فقط على المعير وعلى المستعير. نعم. قال يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين، ولا يشترط كونهما بالغين. بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز، وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته. لأن مر علينا الصبي المأذون في حدود ما أذن فيه نزل بمنزلة البالغ في هذه الحدود. نعم. يشترط في صحة الإعارة واحد واثنين كون المعير والمستعير عاقلين، ثلاثة كون المستعير معينا، نعم، أربعة كون المعير مالكا ولو للمنفعة، خمسة كون المعير غير مكره كما يشترط ذلك في كل عقد مختار البيع والإيجار والإيداع. أما كون المعير والمستعير بالغين فليس بشرط في صحة الإعارة كما كان الحكم على هذا المنوال في الوديعة أيضا. بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز، وهذه الفقرة متفرعة عن الفقرة الأولى من هذه المادة. كذلك إذا لم يكن المستعير معينا فلا تصح الإعارة، بناء عليه لو قال المعير خطابا لشخصين وقد أعرت هذا المال لأحدكما فلا تصح الإعارة. وإذا كان لأنك أحكام لازم يتحملها واحد معين، وهنا لا يمكن، هذا ما يمكن، أو واحد الجمع مو إلا اثنين، أنتوا المجموعين أو بالصفقة جالسين، هذا الكتاب أعطيه هدية لواحد منكم أو أعطي هذه إعارة، ما يصح هذا. لو اتصل بهذا الكلام قبض، ما لو اتصل بهذا الكلام قبض قام أحد قبض وأخذ الكتاب فقال قبلت الهبة، هل القبض هذا مبين وسكت الموجب؟ أوكي، الموجب غير قباله واحد معين. لا شيخنا، أنا الآن أستاذ، إحنا لنقول ذا المستعير معين، ليش معين؟ تقدر تقول حتى يمكن يصدر منه القبول أو الرفض أو المطالبة. هذا كلام. لا شيخنا، هو بيحكي على صورة كالتالي شيخنا. أنا مثلا في الصف في الفصل قلت للطلاب أعرت أحدكم هذا الكتاب، فقام أحدهم وتناول مني الكتاب. ما يصح هذا. سكت. ما يصح هذا. يقول ما يصح هذا. وهذا نزل منزلة التعيين. لا ما للتعيين واحد، نبحث هل هذا تعيين معين؟ هذا معين مبني على رضا المعير. للمعين هو المعير سكت. أدل أجل نجي هنا على السكوت، هل هنا سكوت في محل الحاجة أم لا؟ هل نرجع لهنا بتلاحظ وين هذا؟ والسبب في تعيينه أولا لأن إذا شوف يقبل أو ما يقبل، ثانيا من يسلم هذا؟ من المسؤول عنه؟ من يتحمل الضمان؟ هذا كله يحتاج إلى شخص معين معروف. نعم. تناط به الأحكام. نعم. ظل واحد يقول لي المثال اللي جاي يضربه الأخ أحمد في هالمسألة هذه، واحد منه الصف قام، هذا على افتراض لم ينادي أحد، مو قام وفت خمسة، لا قام واحد، لا قام بس واحد مو هيجي وجاو تناوله. هنا نجي عجبه، هالتناول هذا يعتبر قبول منا صار مستعير؟ ألا يمكن أن يكون هذا أمانة؟ ألا يمكن أن يكون هذا قد وقع في الأرض ويريد يرجع لي؟ سكوت المعير هل هو رضا؟ هاي كلها تحتاج إلى حال واجتهاد. هل هو سكوت في معرض الحاجة إلى الرضا واقع هذا؟ هاي مسألة كلها ترجع إلى من له الحكم في هذه المسألة، ليس لو يكون ساكت هو راضي. وأمثلة كثيرة جدا، هذا فد مال، هذا إذا قلت هاني هذا مالي يأخذ مني، إن قلت هذا وديعة يأخذ مني، إن قلت لقطة يأخذ مني، فسيوع ظلم مثلا لا سيما إذا كان الشيء ثمين أو ما إلى ذلك، يسكت ينتظر بلكن هذا تأتي فرصة يطالب به. تلاحظ هذا؟ هاي موجودة كثيرة اللي حصلت حتى الآن في العراق وغيره، أشياء معينة، كتاب مثلا، خطاب موجه به موقع من رئيس الدولة من فلان الفلاني، هذا من هو إلى موجه يسكت، هذا يقول إلي لأنها أسباب مبررة إلى كذا، فيها اعتراف بأن هذا الدار له إلى آخره، يسكت. هل السكوت هنا في معرض الحاجة رضا هذا؟ لا. فهذا حسب الظروف والقرائن واقتناع وما إلى ذلك، ليست هي قطعية، وإنما هي تحتمل وجوه يبقى اللي يحللها لو مفتي لو قاضي، لكن الإفتاء هذا يترك تنفيذ الفتوى لصاحب العلاقة، أما القاضي لا فيه إلزام وهكذا. نعم. لو مثلا قال أعرض هذا الكتاب لمن سبقت إليه يده، أول من يقبل هذا الكتاب فسبق واحد وأخذها، هل يعتبر كذلك؟ لمن الناس قربت لمن سبقت له يده، نعم، تعاركوا فخمسة واحد بطحوا في الكتاب. المهم إذا قال هذا يبقى التعيين من هو السابق؟ ها؟ خير عندنا السابق اللي بس راسه طلع العجوية. قال بناء نعم. وإذا كان المعير مالكا لمنفعة المال الذي أعاره صحة الإعارة، بناء عليه لو أعار الشخص المنفعة التي أوصى له بها لآخر أوصي له بها لآخر كانت صحيحة. وإذا كان المعير مكرها فلا تكون الإعارة صحيحة ويكون المستعير غاصبا. المسائل ما يحصل أحيانا على وجه الإحراج، ما يؤخذ على وجه الحياة ما حكمه؟ يعد أصلا شيء صحيح؟ من لا مكتوب أكو جملة هي يمكن فيها معنى سأل المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، موجود هذا لكن يستأنف بها، ليست هي قطعية، لأن حياء شنو مرة النساء لا يظهر نوع من الإحراج شيخنا، إحراج الصداقة خلص رضا خلص انتهى بعد الإحراج بنفسه تحمله، لما تحمل الإحراج صار راضيا بالإعطاء. هاي هذا ولذلك هذه المقالة، لكن البرع واحد بياخذه يعرف هذا لا يأخذه لأنه يتعرض لهذه المسألة وده يحرج صاحبه حياء ده يعرفه يعني حياء منه، نعم يقترب من الكراهية لا شك في ذلك شيخنا. أما يقع في التحريم لا ما أعتقد. ولهذا هذا شيخنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم, لما أهديت له بردة أو حلة يعني حلة من اللباس فلبسها محتاجا لها، هكذا في الحديث، فلبسها محتاجا لها، فقال أحد الصحابة يا رسول الله أعطني إياها، فقال نعم أفعل، فدخل إلى البيت فحلها ولبس غيرها وأعطاها لهذا الصحابي، فالصحابة أنكروا عليه، هو راجع تبرك بها يمكن أنكروا عليه، كيف تقول هذا لرسول الله وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ قال إنما أخذتها لتكون كفنا لي. نعم فكانت كفنا له. أي بني هذا ما أنكر يعني لا لا, لا لا ما أنكر عليه، هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذها عن طيب نفس لأن خلقه الكريم هي هكذا، مو حياء ولا خجلا ولا إحراجا له، هاي بعيدة لكن هذا علينا بين الأواجم، خلقه غير شكل مثل عمر بن عبد العزيز كان يرفض الهدية، قالوا ليش ترفض الهدية من الآخرين؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كان يقبلها هدية ونحن نقبلها رشوة أو تدفعونها رشوة وكانوا يدفعونها له هدية. الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا يدل على الحرمة، حرمة أخذ المال. أخي النبي أعطاها بطيبة نفسها. لكن غيره يقول لو كانت في أحد الناس. كانت في أحد آخر. أيه. وأعطاها من غير طيب نفس بالإحراج. ما يخالف من طيب نفسه يخرج بها الغصب يخرج بها كل شيء. هاي مثلا الإحراج هذا لا إثم على الطالب ولا إثم على المعطي، فيها كراهة والكراهة غير التحريم. نعم. قال المسائل التي تتفرع عن عدم جواز إعارة واستعارة المحجوزين، لما كانت إعارة هؤلاء غير جائزة، فلو استعار أحد من المجنون مالا المحجورين مو المحجورين محجورين الزاي هذه غلط، فلو استعار أحد من المجنون مالا وأخذه كان غاصبا، وكذلك لما كانت استعارتهم غير جائزة، فلو أعار أحد مالا لمجنون وسلمه إياه ولم يحفظه بضاع فلا يكون المجنون مسؤولا، ولو أعار صبي مالا من صبي آخر وكان المال لشخص آخر وتلف المال بيد الصبي المستعير، فإذا كان الصبي الدافع مأذونا لزمه الضمان ولا يلزم المستعير شيء لأنه دون البلوغ. وأما إذا كان المستعير محجورا والمعير كذلك محجور فلصاحب المال تضمين أي واحد من الصبيين، لكن هنا الصبي غير المميز القيدة. نعم هو قيدة هو صبي غير المميز غير المأذون غير المأذون ينزل منزلة المميز لكن ما مأذون بالتجارة وبالأخذ والعطاء. أما إذا كان قال ولو استعار الصبي المحجور مالا من كبير واستهلكه لا يلزم ضمان كما سيصير إيضاحه في جرح المادة. المادة كذا. أما لو أتلف مال مال آخر بلا استعارة كان ضامنا. الصبي لو أتلف مال واحد يضمن. نعم. بخلاف ما لو أعرض. لأن الخطاب موجه للمال وليس كونه صبي. لا مو مال موجه ابني. مسألة إتلاف مال الغير. إتلاف مال الغير لا ينظر فيه لا إلى العمدية ولا العقل ولا إلى التمييز. وقلت الفقهاء ضربوا أنه لو مولود عند ولادته سقط قلب على مال فيتلفوا عليه الضمان. ضمان مال. أما في الجرائم والعقوبات سواء كانت بدنية أو حبس أو تقييد حرية يشترط فيها المطلق عاقل مدرك متعمد، وحتى لو كان مخطئا عليه أيضا عقوبة، لكن عقوبة مالية كالقتل والخطأ. نعم. قال الإعارة بالولاية وبالوصاية ليس للأب والوصي إعارة مال الصغير لآخر بالولاية بالوصاية، لأن هذه الإعارة ليست من التجارة ولا من توابعها، وهي تبرع بلا بدل. هذه قاعدة عندنا. الولي والوصي ليس من حقه أن يتبرع بمنافع مال الصبي، لا بماله ولا بمنافع هذا المال. ما هذا؟ يعني حتى لو قال أنا أتبرع بهذه الدراهم أعطيها للفقراء من مال الصبي، والصبي يجوز له يكتسب الحسنات والأفعال الطيبة، لكننا ما يجوز نتكلم بأحكام الدنيا. لا يجوز للأب ولا للوصي أن يتبرع بمال من تحت ولايته أو وصايته. نعم. يعني لو كان الصغير قريبا فهو يريد أن يتصدق من ماله من أين الشفاء؟ لا هذا المريض هذا يعتبر من متممات الطعام والغذاء إذا كان هذا العلاج يغلب على الضر. لا ليس علاج الشغنة. بس لكنه تصدق عنه، ما هي الصدقة داو مرضاكم بالصدقة. نعم. وتصدق من مال الصغير. لا ما يدخل هنا. لا نسمع أخي ما يفعل. هذه مسائل ما يترتب على العمل الصالح من ثواب أو دفع بلاء لا يدخل هنا تحت ولاية وحق الولي أو الوصي، وإنما هو ينظر إلى ما يحصل من نفع أو ضرر من الأمور الدنيوية الموجودة هنا. عمره 10 سنين أريد أحججه يصير؟ لا ما مكلف لي هو، ما واجب عليه من ماله. أما إذا أنت تأخذه وياك تصرف عليه نعم يوجب، لكن لا يسقط عنه الفرض الأصلي، يبقى مطالبا من يبلغ لازم يحج، ما يقول والله أنا حجيت لا. نعم. قال وإن فعل وتلف ضمن ويلزم المستعير الذي استعمل مال الصغير أجر المثل. وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته، لأن هذه الإعارة والاستعارة من عادات التجار. وهذه الفقرة مثال للفقرة الأخيرة من هذه المادة، وعليه فيترتب على هذه الإعارة والاستعارة ما ذكر من أحكام العارية في هذا الباب. مثلا لو استعار صبي من صبي آخر مالا، فإذا كان المعير مأذونا وكان ذلك المال له فلا يلزم المستعير ضمان. أما إذا لم يكن ذلك المال للصبي المأذون المعير ضمن المعير، لكن إذا كان المستعير صبيا محجورا فلا يضمن، لأن تلف المعار في يد المستعير كان بتسليط المعير. وإذا كان الصبي محجورا فلصاحب المال تضمين المعير باعتباره غاصبا، وله تضمين المستعير المعير باعتباره غاصب الغاصب. ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه ليس لأبي الصغير إعارة مال ولده ما لولده حال كونه للصبي. إيش عندكم يا شيخ؟ كونه إيش؟ بس ما هو مفهوم الكلام؟ قال ويفهم من التفصيلات شيخنا. ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه ليس لأبي الصغير إعارة مال ولده. تمام مفهومة ما مفهومة؟ لأن حالة كونه للعين المأذون، يمكن للصبي المأذون. للصبي حالة كونه للصبي المأذون أن يعير حاله، أن يستطيع الصبي أن يعير مال نفسه. نعم. قال حال كونه للصبي. يعني زي قارن بين مسألتين. نعم. نعم. للصبي المأذون أن يعير مال نفسه، والسبب في ذلك كون إعارة الصبي المأذون هي من توابع التجارة ومن لوازمها، أما إعارة الأب فليست من توابعها بل هي تبرع محض. شوفوا أكو مسألة يعني. أي أي. نعم شيخنا تفضل. شوف. شوف بابا. أنا قلت قبل قليل أن الصغير لو أتلف مال غيره عليه الضمان. نعم شيخنا. لكن عليه الضمان. نعم. لكن لو صاحب المال أعطاه لهذا الصغير غير المميز. فتلف بيدي عليه ضمان؟ لا ما عليه. ما الحالتين؟ ليش بالحالة الأولى حتى لو انقلب وتلف ما عليه ضمان؟ هنا عليه ضمان. لأنه متسبب في الحالة الأولى. لأن صاحب المال هو الذي تسبب وسلم الهية. نعم. فصار كأنه كالمبادر. نعم. يلا. قال إعطاء ولد المستعير الصغير المال المستعار لآخر. لو أعطي ولد المستعير الصغير. لو أعطى ولد المستعير الصغير المحجور المال المستعار الذي في يد المستعير إلى آخر وفقد، فالضمان على الولد المرقوم مع المدفوع إليه يعني للمعير أن يضمن أيهما شاء. غاصب وغاصب وغاصب. المادة 10-800. القبض شرط في العارية لا حكم لها قبل القبض. هذا مهم. كالهبة شغلنا. كالهبة. يعني تقول أنا وهبتك هذه العصا بلا تسلمها يلا تم الهبة. أقول أعرتك هذه العصا تستعملها توكى عليها لما تصل بيتك مطت فيها لم تتم العارية. هذا بخلاف البيع شيخنا. نعم بخلاف البيع. لا البيع هذا يتم قبل يتم لكن يلتزم يلتزم يصير التزاميا. المالك لازم يسلم الثمن فيصير عليه واجب التسليم واجب. أما قبل قبض السلم ليس واجبا التسليم عليه. نعم. قال يشترط في العارية قبض المستعير المستعارة بإذن المعير صراحة أو دلالة، ولا حكم للعارية قبل القبض لأن المستعير لا ينتفع بالمستعار قبل قبضه. والعارية من التبرعات أيضا ولا تتم إلا بالقبض بمقتضى المادة كذا. الإذن صراحة كأن يقول أحد لآخر أعرتك مالي هذا فاقبضه. أما الإذن دلالة فهو عبارة عن إيجاب العارية، إيجاب المعير إذن بالقبض دلالة. وإيش الأخيرة؟ أما الإذن دلالة فهو عبارة عن إيجاب العارية، فإيجاب المعير إذن بالقبض دلالة. فإيجاب المعير أي إذن بالقبض دلالة. أعرفك يقول له فهذا دليل على الإذن بالقبض. يعني لا يشترط أن يقول اقبضه. نعم يعني يقول أعرتك هذا فاقبضه هذا واضح إذن صراحة. لا يقول أعرتك هذا. أدري أعرتك هذا وأنا سكتت لا صدر مني بأن سلمتك إياه ولا أذنت لك اقبضه بس افتتك أنا أعيرك كتابي سكتت. هل هذا فيه دلالة على القبر؟ ما هذا كلامي. فالحالة هنا هالحالات. أولا يقول أعرتك هذا الشيء هذا الكتاب هذا الشيء عرفت وسكتت لا يترتب عليه لأني أذنت لك بالقبض. لكن لو قلت لك أعرتك هذا القبض فاقبضه ها صار صراحة كأنه أذنت لك بالقبض. لكن يبقى الكلام إذا قلت لك اقبضه مو ولم يقبضه لهذا وتراخى في القبض ما تمت العارية. إذن لما يقول له فاقبضه صراحة أو دلالة ها بأن قال له وهبتك هذا الكتاب وتركته هكذا ولم يقبضه وفوت مدة ما تستحق الانتظار كذا كان خلاه هذا طلع برا هل هذا صار قبض؟ تم القبض تمت العارية؟ لا يجب أن يكون هذا القبر يعقب الإذن الصريح أو الإذن الدلالة المدة الكافية فقط لا أن تكون الانتظار أو التفاوت بين الإذن الصريح أو الدلالة وبين القبر. بشرط أن يكون القبض أن يقوم مقام القبول. أن يقوم مقام القبول عادة. نعم. قال أحكام الإذن صراحة ودلالة. نعم. إذا أعطى الإذن صراحة بل المستعير بلا شك أن يقبض العارية في مجلس العقد وبعد التفرق على مجلس العارية. ولكن إذا كان الإذن دلالة فهل يتقيد الضبط في مجلس العقد؟ شوف ده لا القبض القبض في مجلس العقد كما تقيدت الهبة في ذلك حسب ما ورد في المادة كذا أو لا يتقيد. يظهر من المسألة الآتية المذكورة في رد المحتار أن الإذن دلالة في العارية لا يتقيد بمجلس العقد. انظر شرح المادة كذا. والمسألة هي لو قال شخص لآخر إنني استعرت ثورك غدا. إنني استعرت ثورك غدا. فأجابه صحيح. ثور شنو؟ ثور. ثورا. إنني استعرت ثورك غدا. فأجابه صاحب الثور أعرتك إياه. فذهب المستعير في الغد وقبض الثور صحة الإعارة. يعني لا يلزم في المجلس. يقول القبض يمكن أن يكون بعد مجلس العقد. إذا كان صراحة. نعم. قال له هو بل العبارة. العبارة. قال إنني استعرت ثورك غدا. فأجابه صاحب الثور أعرتك إياه. فذهب المستعير في الغد وقبض الثور صحة الإعارة. هنا يجب أن نقيد شيء. وهو؟ بأن لا يرجع المعير عن إعارته قبل غد. نعم. حتى يصح أن هذا دلالة. نعم. بشرط. بشرط أن لا يرجع المعير عن إعارته عن إيجابه قبل غد. قبل حدود يوم غد. عدم رجوع. لأنه إذا قلنا دلالة خلاص إذا ما لها قيمة مسألة الإعارة ما تتم إلا بالقبض. ما لها قيمة تصير. قبل القبض. ما يرجع لازم. ما يرجع. ومع هذا هذه الترتيب شوية يعني يأثر على شرط القبض لتمام العارية. يعني أشك فيها وهذا. لأن قل لي أنا استعير منك هذا غدا. إيش هذا الحكي؟ وأسكت أنا. هذا على اعتبار إنه إيجاب شيخنا. إيجاب. أدري ما يخالف. قلنا إن الإيجاب هو ما يخالف أول شيء ما يخالف صح. أول شيء صادر من المتحدث. هذا إيجاب لكن الذي ما يخالف إثبات القبول من الذي سيدفع؟ اللي هو المستعير اللي كنا سمينا إيجاب. لا الثاني. المعير هذا. فأنا أظن أنه يجب القاعدة تبقى العارية لا تتم إلا بالقبض الفعلي أو القبض دلالة. نعم. بس هذا هو. يبقى هل مش يشترط هذا القبول الصريح أن يكون في القبض هذا في مجلس العقد أو أنه لا الصريح يمتد إلى خارج مجلس العقد؟ هنا نقدر نقول إذا كان التفاوت بين مجلس العقد والغيرية في مجلس العقد بسيط كما لو جلسنا هنا وصار القبض في الغرفة الثانية أو في الممر يمكن يحتمل، لكن إذا في مكان آخر أظن لا لا لا يتم. شيخنا هو هنا يفرق بين العارية والهبة، فيقول العارية القبض يصح خارج مجلس العقد، أما في الهبة فلا يكون إلا في مجلس العقد. ما أدري هذا ده يفرق التفريق تمام موجود. ايه؟ الهبة تنازل عن عين الموهوب. ايه؟ بينما في الإعارة تنازل عن منفعة المستعار فقط. فالتنازل ولكن أرى يجب أن تكون القاعدة واحدة. ماكو كل تفريق اللي أرجح ويتفق ويتسب مع طبيعة الهبة والإعارة. إذا احنا رضينا بتعليل شرطية القبض أن تمشي القاعدة هكذا ماكو شي تفريقات. قال فعل ذلك يكون في هذه المسألة فرق بين الهبة والإعارة. وفي الواقع أنه يوجد فرق بين الهبة والإعارة، إذ أن في الهبة تزول ملكية المالك في الملكية. يكون في المال. نعم صح. وعن المنفعة معاً، أما في العارية فتزول المنفعة مؤقتة. مؤقتة. كما أنه يوجد فرق آخر بين. هذا صحيح كل الفروق موجودة، لكن هذه الفروق لا يجوز أنه تخدش وتؤثر على جوهر الفرق الأصلي. نعم. بين البيوع بين الإيجارات بين الهبة بين الإعارة. الهبة والإعارة تمليك بلا عوض، سواء تمليك عين بمنفعته أو تمليك منفعة بدون عين. فما طول احنا اشترطنا القبض بحجة أن الاثنين هما من باب التبرعات، والتبرع لا يلزم المتبرع إلا أن يعني يظهر منا الرضا التام، والرضا التام لا يظهر إلا بالتسليم والقبض. هاي العلة هي. لكن هذا يعني ما لا يجوز أن نفرق بين الاثنين. يا شيخ أظن التفريق هنا بسبب العبارتين، بسبب الإذن صراحة والإذن دلالة. لا لا، أنا أحكي على مسألة القبر ابني. القبر سواء لا القبر الدلالة عندنا معتبر، هذا هو معتبر ابني، معتبر حتى في هنا معتبر، لكن احنا نقول ده نختار ده الرد على هذا بأنه ده يفرق بالهبة ما يصير، مو ده يقول ما يصير باللعارة يصير، مو لا نقول ما لازم نسوي فرق لأن كليهما تبرع، أما كمية التبرع نوعية التبرع ما يصدر في القاعدة، تبقى هذه هبة وهذه عارة. نعم يلا اعبر اعبر، احنا هذا اللي اقول لك رأيي، متى اقول لك هذا الكتاب صريح بالتفريق، انا ما ارى بالتفريق. خلاص. كما انه يوجد فرق اخر بينهما وهو انه يمكن الرجوع عن الاعارة في كل حال، واما في الهبة فلا يجوز الرجوع. هذا فرق اخر بالهبة والقبض ملكه لا يجوز الرجوع فيه. لا جيب قاعدة الرجوع في مباحث الهبة، هل يجوز الواهب الرجوع بالهبة بعد القبض؟ مسألة فيه خلاف، منهم من يجوز ومنهم من لا يجوز، مو إلا في مسألة الأب له أن يرجع في هبته لولده، ومنهم من لا يجوز، والراجع في الهبة كالراجع في مزجه في قيه وكذا. قال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء في الحديث، ليس إيش؟ يقال أنه جرت مناظرة بين الإمام أحمد والشافعي، إيه؟ فكان الإمام أحمد يرى يعني عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبر. من هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل. لا خاف الشافعي هذا. الإمام أحمد كان يرى هذا، عدم الرجوع. أي لا، يرى عدم جواز الرجوع. لا أبن، هذا رأي الشافعي. معليش هذه مناظرة، الشافعي بعدين رجع إلى رأي أحمد. فقال الإمام الشافعي لا يكره للكلب أن يعود في قيئه، ليس حراما عليه. فقال نعم. الإمام أحمد هذا مو كلب إنسان. نعم. قال فاحتج عليه الإمام أحمد ببداية الحديث يقول في صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. كأنه يقول لا تكونوا كالكلب. كأن الحديث يقول لا تكونوا، فهو يتضمن النهي يعني. نعم. فرجع الشافعي عن هذا. أظن الحنفية أظن لا يجوز إلا للأب أو الشافعية مذهبهم لا يجوز الرجوع في مطلقا. نعم. ولكن يجوز للأب الرجوع فيه ما وهبه لولده استدلالا بحديث النعمان. بل صح، والهب والحنفية ما يرجع إلا إذا تبدلت ذات الشيء، يرون أو كان هناك محرم. الحنفية بل يقولون بالرجوع ما أدري يا شيخ، يقولون يكره الرجوع إلا إذا كان هناك محرمية أو زوجية أو تبدل هذا الشيء أو كان هناك عوض أو كان هناك موت، ففي مثل هذه الحالة يحرم الرجوع. إيه بل مسألة الأب موجود، تبدل الحالة لأن تبدل الشيء يصير كأنه شيء آخر، كثوب تصبغه أو حنطة تخبزها أو تمام هذا أو شنو بعد؟ عوض صار هذا بيع وشراء صار موهبة خلص. أو إذا حصل موت لأن بالموت تترتب الحقوق وتخلص، الميت بعد ما تبقى له مال ولا يعتبر منه لا قبول ولا رجوع ولا يطالب بشيء، كلها معقولة. فالأصل عندهم هنا الأصل عندهم ما يرجع إلا في هالاستثناءات لأن تعليلها واضح. نعم. يعني أحمد والشافعي يرون الحرمة، أيه. وأبو حنيفة يرى الكراهة إلا في هذه الحالات السبع، فيرى الحرمة. هو عدم الرجوع أولى، لأنه ليش أولى أخي؟ لأن لما أنت خرجت من ملكك لملك آدمي، مو مثل الوقف ما يصح الرجوع فيه، لأنه هذا جعلته لله تعالى. شنو نقول الله رجع عن هذا؟ لا، هذا أو رجعت أنا عما وهبته وأبدل، لا أعطيته لله، رجعت عن عبادتي. لا ما يصح هذا. نعم. يا شيخ ما في حيلة. على كل حال هذه أوافق هي رحمهم الله تعالى، لكل وجهته في الاجتهاد والتعليم. يبقى الترجيح والأخذ هذا ممكن. نعم. والترجيح لأهله. إيه نعم. إذا أراد الشخص أن لا يرد الهبة مثلا وخاف أنها تعود يبدلها، فتكون حيلة يبدلها بكذا وخلاص. ماكو حيلة، هو صار ملكه. مثل فد واحد يخاف عليه لا يغصب الملك، مثل ذاك اللي قطعوا السفينة الخضر ويا العباس ويا موسى، خرقها لئلا يأخذها غاصب. كذلك هذا واحد يقول لك أنا عايز سيارتي وهي هاي جديدة نوع جديد أشيل منها فشي أو أبعجها لي قدامه وكذا، واحد هذا. نعم يا شيخ، لكن عند الأحناف قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، يعني يمكن أن يعود لا، هاي الحالات اللي ذكرها ما يرجع بيها الممنوع. حنطة طحنتها وخبز الفاشن ترجع الخبز سعيد ما. يا شيخ لو أخذوا أرضا وأقام عليها بناء، فجاء السيد يعني أخذ البناء فزال المانع بعد الممنوع، ما زال هذا أخذ السيد، تبقى أطلال وأطفال وكذا. يلا نعم. قال المادة 11 و800 زيادة، 8 زيادة. نعم. 11 و800 يلزم تعيين المستعار. وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة، بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما. لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحة الإعارة، فتتعين باختيار المستعير. قال في الشرح يلزم تعيين المستعار أو تخيير المعير المستعير، لأن جهالة عين المستعار تخل بصحة الإعارة. ليش؟ لأنه توجد أحكام كما قلت تترتب عليه، إذا ما معين من المخصم يعني في المسألة، من أطالب وهي المسألة. نعم. بناء عليه تصح الإعارة بدون تعيين الزمان والمنفعة والمنتفع والمنتفع والمنتفع، المنتفع ما يصح. ما يستفاد أيضا من المادة كذا، مثلا لو أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة، بل المنتفع فليلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما، حتى إنه لو أخذ المستعير دابة بناء على الإعارة الواقعة بلا تعيين ولا تخيير على هذا الوجه، يعني مثلا لو قال المعير اذهب إلى اسطبلي فتجد فيه فرسين فخذ أحدهما، وقصد المستعير إلى الاسطبل وأخذ أحد الفرسين كان غاصبا، ما قال اختراع أحدهم أيهما شئ. أيهما شئ. نعم. لكن هنا يا أخي الله يحفظك، لما قل له خذ أحدهما كأنه خيره بالأخير، يعني فهذا فالتضييق في فهم العبارة. نعم. قال لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما شئت، هو أنا كلامي يعني أيهما شئت صريح، خذ أحدهما دلالة للتخيير. صحيح. هذا هو اللي نعلق على هذه مهمة. أن هذا تخيير دلالة أو ضمنا، ولكن الأرجح الأرجح أن يكون التخيير صراحة، لأنه أبعد من الاختلاف والاختصام عند هلاك عن الخلاف والاختلاف والاختصام عند هلاك ما أخذه المستعير على وجه التخيير دلالة. لا يمكن يقول لك هذا، لما يمكن أن يحدث أخذ أحد الدابتين ماتت هذه في الطريق لا سيما إلى الدواب، يقول أنا اختاريت اللي أنت خيرتني به، يقول لا أنا ما خيرتك، يعني أبعد، بس هو فيه الدلالة. لما يقول له اختر أحدهما، يعني إحنا ما نقيد الناس بألفاظهم وعباراتهم، يقول له خذ أحدهما خلص، هذا فيه تخيير، الدلالة واضحة فيه، مو تجي قيد ليش ما قلت اختر أيهما شئت، شنو داعي المنح واني. قال لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما شئت عارية وخيره صحة العارية. فلو أخذ المستعير بناء على هذا التخير أحد الفرسين المذكورين كان جائزا. ولما لم يكن هذا الأخ في حكم الغصب فلا يلزم المستعير ضمان فيما لو هلك الفرس المعار في يده. في يده قد قصد بفقرة ولكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت بيان المحترز عنه. في جواز إعارة المشاع لا يلزم أن يكون المستعار غير مشاع، وعليه فإعارة المشاع صحيحة سواء أكانت الإعارة للشريك أو لأجنبي. كذلك تجوز إعارة الشيء الواحد لشخصين مناصفة أو ثلاثا، وسواء أكانت الإعارة لشخصين مجملة كقول المعير أعرتكما مالي هذا، أم مفصلة كقوله أعرتك نصف مالي هذا وأعرت هذا لنصف الآخر. كل هذه الأشياء إعارة المشاع لماذا؟ لأن المستعير ينزل منزلة الشريك في هالحالة، فكما أن الشريك له أن ينتفع بالمشاع باعتباره مالكا على وجه الشركة كذلك المستعير. نعم. قال تساءل وما هو الفرق بين الإجارة والإعارة حتى جازت إعارة المشاع ولم تجز إجارته؟ قد ذكر في المادة 29400 أن إجارة المشاع لغير الشريك ليست جائزة، وعليه يلزمنا ذلك أن نبحث عن الفرق بين الإعارة والإجارة. ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة فإذا امتنع المؤجر عن تسليم المستأجر أو المستأجر فيجب إجباره على تسليمه، ومتى كان المأجور مشاعا فيلزم تسليم غير المأجور مع المأجور، وهذا غير صحيح. أما الإعارة فبما أنها ليست من العقود اللازمة فلو تسلم المعير برضا غير المأجور أيضا تمت الإعارة، وإذا لم يسلمه فلا يجبر على التسليم. فلا إيش؟ فلا يجبر على التسليم. فلا يبقى. يا شيخ بيع المشاع إذا بيع هل يقال أنه يسلم مع غير المبيع؟ طبعا الحصة تصير للمشاع فيه. كان يملك نصفه أو ثلثه أو ربعه فلا يبقى بالإعارة حكم ولا يجبر على تسليم المهر. إذا كان المبيع من المثليات يفرض ويسلم، إذا كان لا مو من المثليات كأرض فيجوز أن أشتري منها كذلك ربعها ونصفها. ألا ترى لو كان الأرض جاءتهم عن طريق الإرث فتكون مشاعة بينهم، هذا ثلث وهذا نصف حسب حصة الإرثية. كذلك إذا اشترى فهو يشتري حصة مشاعة في هذه الحالة ما يشترط فيها الإفراد. كيف يتم التسليم يا شيخ إذا اشترى بدون إرث؟ بدون إيش؟ بدون إرث اشترى يعني حصة مشاعة لأجل تكون له هذه الحصة المشاعة فيكون شريكا ينزل منزلة ويقوم مقام البايع، فبايع الشريك الذي باع حصته. فإن كانت هذه ممكن إفرازها فيفرزها يطلب إفرازها، وإن لم تكن قابل إفراز تبقى حصة مشاعة شريكا. قال الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها. أنا راح أتكلم عن الضمان. الأحكام جمع حكم، والحكم معناه الأثر المترتب، وعليه فمعنى هذا العنوان الآثار المترتبة على العارية. شوف هذا جيد، هنا يبين معنى الحكم، لأن الحكم له معنيان ويعرف من السياق. الحكم بمعنى الآثار المترتبة على العقد، هذا أول. النوع الثاني الحكم هو من جهة الحل والحرمة، هل هذا العقد صحيح باطل، هل هذا الفعل هو حلال أو حرام وهكذا. نعم، هنا الآثار. نعم، هنا المقصود الآثار. الآثار مثلا أحل الله البيعة، هنا كلمة الحكم مال البيع يتكلم فقط عن الحل والحرمة بالدليل أحل الله البيعة. نعم. لكن آثار البيع وهو خروج المبيع من ملك صاحبه للمشتري وخروج الثمن، هذا الآثار. ولذلك مثلا المهر في عقد الزواج هل هو من أحكام العقد؟ ها؟ آثار من الآثار. مو من جهة لنا أن كونا يعني أركانا أو ماهيسا أو كونا واجب أو نعم. شيخنا قد عرفنا العلاقة بين الحكم لغة. لا هذا من لغة أنا بس اصطلاحا. أي معلش بين الحكم لغة والحكم بمعنى الحكم الشرعي اللي هو الأحكام الخمسة. في علاقة وهو الحكم باللغة. هذا بالنسبة عند الفقهاء. لكن ما علاقة هنا بين الأثر وبين الحكم وبين اللغة؟ لا لا مو من جهة شيخنا هم يقولون الحكم لا باللغة والفصل والفصل والفرج وماذا ذلك وربما من جملتها أيضا مال الحل والحرمة لكن يوجد له تعريف في الاصطلاح الحكم في اصطلاح أصول الفقهاء في الأصول الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما أدري شنو الآخر والتخيير أو الوضع السببية والشرعية الآخرية فهذه الألفاظ الصلاحيات وكل علم فيه اصطلاح نعم شيخ ذكرت فائدة في موانع الرجوع عن الهبة أحد علماء الأحناف جمعها في بيت فقال ومانع عن الرجوع في الهبة يا أخي حروف دمع خزقة يشير لكل حرف إلى مانع مانع الميم الموت العين أخذ العوض الخاء الخروج عن ملكه الزاي الزوجية القاف القرابة الهاء هلاك الموهوب هلاك الموهوب لأن وين تغيير الموهوب تبدل ذات الشيء إيه تبدل الدال تبدل ذات الشيء تبدل ذات الشيء ليست أول إيه جيد أول حرف جيد هذا يعني بعضا وبطوها نعم بأبيات وقصائد وجدت وجيدة هذه لأن عادة الشعر يحفظ أسهل من حفظ النثر جيد ما ضبطوه شيخنا في لا والله لا ضبطوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كدا وخرج من كدا في مكة موطنان في مكة موطنان صح فقالوا ادخل افتح وادخل وضم واخرج كدا وكدا لا اصلا كدا لا جيدة يضبطها من حيث التسمية الرسم واحد بس الخلاف بالشكل بالشكل نعم نعم مثلا زواج هذا راح ينقلب مجلسنا مجلس النسوان الكل يتكلمون المعذرة شيخنا تفضل سؤالك اخي من يطرح الفرق بين الإجارة بالمشاع والعارية بالنسبة للمشاع الفرق بينهما لا المشاع بالعارية العارية هي ليست عقد لازم يقدر يرجع عنها بالإجارة لا عقد لازم إذا تمت واضح هذا لكن بحث عن من حيث الإجازة يعني والمنع في المنع بالإجارة والجواز بالإعارة لا من جهة الإعارة صحيحة ليش صحتها لأنه ليس فيها إلزام يرجع عنها في الإجارة مو صحيحة لأنه هي لازمة واللزوم يقتضي أنه يبقى في شيء لا يمكن أن يتسلم المأجور فيه يعني بس بالنظر إلى النتيجة واحدة يعني لا يمكن تسليم الإعارة لا لا بس يقول لك هي انعقدت صحيحة في الإعارة انعقدت صحيحة غاية ما فيه أنه لا يمكن تسليمه إذا لم يمكن تسليمه خلاص يرجع خلاص هذا هو نعم نعم قال أحكام المشاع تشكل علينا هل هناك قاعدة فيما يجوز في من أحكام المشاع وفيما يمنع ما القاعدة التي تضبط قاعدة عامة تضبط التصرفات في المشاع لا ماكو فرص قواعد إلا هذا كل شيء فيه إلزام وفيه تسليم كالبيع مثلا والإجارة وما لا ذلك ما يصح ولكن إلا إذا كان قابلا للإفراز وهي المثليات أما في غير المثليات ولا تقبل الإفراز ما يصح بها نعم قال المادة 12 و800 المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال قال في الشرح المستعير يملك منفعة العارية مجانا وللمعير الثواب على خلوص نيته لإتيانه الخير مع أبناء جنسه. وقد توضح في شرح المادة كذا أنه يشترط في الإعارة أن تكون مجانا. تمام. وعليه لو اشترط في الإعارة بدلا لو اشترط في الإعارة بدل انقلبت إلى إجارة. انظر شرح المادة كذا. مرت بالقواعد أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. نعم. الإعارة بشرط العوض إجارة. نعم. مو هكذا؟ أي. من يقول؟ والحاصل أن المستعير إذا انتفع بالعارية تكون له المنفعة مجانا. لذلك فليس للمعير أن يطلب أجرة من المستعير بعد الاستعمال. أي إذا قدم المعير على الإعارة بعد أن استعمل المستعير، فليس له أن يطلب منه أجرة تلك المدة. فإن طلب وادعى ترد دعواه. الاختلاف في الإعارة والإجارة. هذه المادة فيما إذا اتفق الطرفان. ليس طرفان، نعم. ما يصلح طرفين. إيه. على أن العقد عقد الإعارة. أما إذا اختلف في ذلك وادعى صاحب المال أنها إجارة وادعى الآخر أنها إعارة، يعني لو ركب أحد دابة آخر للذهاب إلى محل، بعد ذلك لو قال صاحب الدابة آجرتك إياها فأعطني أجرتها، وقال الراكب أعرتني إياها إعارة وليس لك أجرة، واختلف على هذه الصورة، فالقول للراكب لأن الراكب منكر للأجرة. لأن الأصل عدم الأجرة يا شيخنا. لأن الأصل ما يخرج شيء عن ملك صاحبه إلا بالرضا أو بالكنان، ده ينكر، فعنده هو إيش؟ عند الأصل. فذاك ما عند الأصل لازم هو يثبت. إذا كان هذا المعار هذه يعرف أنها تؤجر، يعني إذا كانت مما يستعمل. نعم، هاي قرينة على أنه لا يعطيه إلا على طريق الأجرة، هذا كذا، فعلى على الآخر عليه الإثبات بأنه ما أعطاه إياه بأجرة، خلاف المعتاد. خلاف الأصل. إيه. خلاف الأصل. المادة 13 و800. العارية أمانة في يد المستعير، فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد. هذا إذن أخذ بهذا الرأي، وهو أن العارية هي أمانة وليست مضمونة. نعم. قال أو مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان. نعم. وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان. نعم. قال في الشرح: العارية أمانة في يد المستعير، يعني أنه لو تلفت العارية في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير، أو فقدت أو نقصت قيمتها من استعماله إياها حسب المعتاد وعلى الوجه المشروط في حال الاستعمال أو في غير حال الاستعمال لا يلزمه الضمان. وقد أثبتت هذه المسألة على وجهين. الوجه الأول بالحديث الشريف القائل: ليس على المستعير غير المغل ضمان. الوجه الثاني، يعني هذا الدليل الأول، بما أن المستعار قد أخذ بإذن صاحبه لا على وجه الاستيفاء احترز به عن الرهن، ولا على سبيل المبادلة احترز به عن سوم الشراء على طريقة تسمية الثمن، فلا يلزم الضمان لأنه لا يتصور التعدي بإذنه. ألا ترى لو أذن أحد بإتلاف ماله وأتلفه الآخر فلا يلزم المتلف ضمان. مذهب الشافعي. وعند الإمام الشافعي لو تلفت العارية في أثناء الانتفاع الذي أذن به للمستلف فلا يلزم ضمان، أما إذا تلفت في غير وقت الاستعمال فيلزم الضمان على المستعير، ولو يعني بدله يدين، يد أمانة ويد غصب. نعم. ولو حصل التلف بلا تعد ولا تقصير وتستفاد من، لا ولو حصل بلا تعد ولا تقصير في غير وقت الاستعمال. أي في غير وقت الاستعمال أو تعدي غير وقت الاستعمال. بس ما لا مو على مو غرض الاستفسار، يعني اخذ دابه زي سام يركبها الليل نهار ما وياه بالبيت، ها الها وقت خاص للاستعمال يجب ان يرد. هاي مساله، هذه مساله نشوف عند الراي الثاني برا الراي اخر. نعم. أنها مضمونة أي يقول عند الإمام الشافعي لو تلفت العارية وهذا الحقيقة هذا عنوان هو ذكره بعد ما ذكر مذهب الأحناف وهو أنها ليست مضمونة غير مضمونة ذكر مذهب الشافعي قال وعند الإمام الشافعي لو تلفت العارية في أثناء الانتفاع الذي أذن به للمستعير فلا يلزم ضمان ليش ما يلزم الضمان عند الاستعمال لأن مأذونا به هاي العارية أذن له المعير بأن ينتفع بها خلاص أذن له انتفع بها الانتفاع المعتاد وهلكت لا يضمن واضح هذا نعم بعد قال أما إذا تلفت إذا تكملت مذهب الشافعي في غير موضع في غير وقت الاستعمال يعني مثلا هو بل دابة يقول لك ربطها غير وقت الاستعمال غير وقت الاستعمال فيلزم الضمان على المستعير ولو حصل التلف بلا تعديل ولا تقصير هذا إشكال شيخنا كيف تفريق هذا فالتفريق يعني ما أشوفه قوي له يدين يد ضمان ويد مثلا السيارة أعرضها الواحد والسيارة ممنوع خروجها في الليل بسبب كذا فقام خرج بها في هذا الليل لا أما هذا وقت غير لا يستعمل فيه مثل هذا الأمر فهلك لا بابا الثوب عندما يستعيرونه العباس يعني لا ينام فيه الإنسان عندما ينام فيه بالليل يصبح قابض استعمله في غير وقت الاستعمال في غير وقت الاستعمال بابا تسمع وتسغل خلينا نوضح المسألة وبالتالي عنده سؤال كذا كلام الشافعي دي يفرق بين حالة استعمال العارية أو المستعار وبين حالة عدم استعمال العارية استعمال العارية هي التي تعمل التي تتحقق فيها العارية والمنفعة كدابة يركبها متمام كقلم يكتب به هذا وقت الاستعمال أما في غير وقت الاستعمال كلمة غير وقت الاستعمال يشمل كل شيء يصدق عليه غير وقت الاستعمال مفهوم هذا؟ زين هنا يرد لا هنا يرد هل العارية عادة 24 ساعة إذا كانت عارية يوم أو 30 يوم إذا كانت شهر هو دائما مجهول في استعمالها؟ لا ها دابع ما أخذها للركوب ما أربطها لو أفرقها 24 ساعة هذا يرد على هذا التفريق هذا تفريق مجمل ويسبب النفر المشاكل لا نهاية لها وتفريق بلا مفرق كنوا عنده سؤال يلا هذا رأيي أقوله خلاص الشافعية دي يفرقون خلاص هم دي يفرقون واضح التفريق معهم من جهة اسمع من جهة أنه لما استعملها أذن له في الاستعمال فإذا هلكت بإذن مالكها بغير الاستعمال لم يأذن له لكن نقول له إذن دلالة ومن لوازم الانتفاع هاي مسألة ليس من الاستعمال الذي يعفى فيه الهلاك إذا هلكت أن يستعملها 24 ساعة في اليوم 10 أيام مدة ليل نهار ما يمكن هذا فإذا البقاء تركة هي من لوازم الانتفاع هذا رأي الشافعية واضح وإحنا ما لنا شيء لكن إحنا أيضا نعترض عليه مو نص قطعي الحنفية ذكروا حديث لأن يمكن الحديث مو صحيح واحد منهم ما لنا لازم هذا من يستدل بالحديث نجي نطلب الدلالة وثبوته ثم معناه وهذا لكن هنا الإمام الشافعي يبين لنا فرق رأيي فالدليل نقلي لا وإنما دي ابني تمام على تعليل أن الإذن في العارية أن المعير أذن له بانتفاعه وانتفاعه وقت يكون عند استعماله خلط صحيح هذا ثم يرتب على ذلك إذا خارج الاستعمال ما يكون مأذون فيه فيكون ضامنا متمام احنا نقول اللي يكون خارج الاستعمال هو بقاء خارج من تمام ومن لوازم الاستعمال والانتفاع به وحفظه وكل شيء احنا نحكي بس على الاستعمال يلزم انه 24 ساعة لا ما صاير هذا او يا شيخنا او شيء اخر انه وقت لما ينتهي من الاستعمال يرجعها لصاحبها لا ما يجي يرجعها وعرفون من مدة شهر لا مدة شهر اسبوع ثلاثة ايام 24 يوم واحد لاستعمل الدابة مو 24 ساعة ما انام انا براك بها انام على الدابة يلا اقرأ على كل حال هذا رأي ويبقى رأي الشافعية محترم وهذا هو تعليله أيوة بس يا نعم تفضل ذكر في الكتاب ليس رأي الشافعية لا مختلف ولا بعيد هو ناقل من مصدر الباجوري. أيوة بس هو الترجمة خطأ، يعني بترجم هذا فهم الحسيني الترجمة خاطئة. يعني القضية مثل الشافعي يقول بأنه قاعدة العارية حكسة من عندك كتاب شافعي هنا تصعد واحد جيب لنا إياه، روح جيبه روح جيبه حتى نصحح بكتها. نعم ليس في مذهب الشافعية هو نعم التفريق في مذهب الشافعي بين نوعين العارية. وهي النوع الأول الذي ينسحق أو ينمحق بالإعارة كالثوب، هذا قالوا ليس في ظن لأنه شنو؟ ينسحق أو ينمحق بالإعارة، يعني يهلك لو يتعيب، يهلك أو يتعيب زين إيه؟ كالثوب إيه؟ قالوا في هذا لا ضمان فيه، يعني يظل من لابسه لا مش يظل لا، يعني هو إذا انسحق أو انمحق أنا أعطيك الثوب لمدة سنة، لا أدري لمدة سنة ابدأ هو هم يبقى نفس الكلام في حالة استعماله ينمحق أو كذا ما عليه شيء مو تمام زين، هل مطلوب منه يستعمل لمدة سنة لين نهار؟ لا ليس شرط بس والحالة الثانية اللي يضمن فيها الحالة الثانية يضمن مطلقا وهي في غير الاستعمال، خلص احنا نفس الاحتراز استعمال وغير الاستعمال، لا استعملها أولى بالشكل ومثلا كذاب الدابة لا تنسحق ولا تنمحق فإذا هلكت ظن، ولهذا هو إذا هلكت ابني تنسحق وتنمحق هاي كلمة عامة، الانسحاق والانمحاق كل شيء بمناسبة الثوب يتخرق الدابة تضعف أو تهلك أو ما لا ذلك، يعني بالاستعمال تتأثر نفس الكلام حدرت عليه شنو يختلف فيه؟ الفرق يا شيخ أن ما كان من عادته الهلاك بالاستعمال هذا ما أنه لازم بارك أحد من عادته لا يهلك بالاستعمال هذا ابني مو هذا أنا اعتراضي على شيء آخر، هو قال عند الاستعمال هذا والتعليل أنه مأذون له في الاستعمال، فلما أذن له في الاستعمال لا يضمن شيء لأن هو الذي أذن له بأن ينتفع به وهذا الانتفاع تأتى بهذه الطريقة المأذون بها فلا يضمن واضحة، لكن دا أقول قال وفي غير هذه الحالة في غير الاستعمال ما يضمن، معنى ذلك أن الذي يدفع عنه الضمان أن يبقى في حالة استعمال مطلقا 24 ساعة في اليوم 10 أيام في الشهر، لأنه إذا ترك الاستعمال يصدق عليه اسم غير الاستعمال فإذا هلك يضمن، هذه المسألة لا تجيب لي بعد أمثلة مال ينسحق وبينسحق وكذا. انتهى الوقت يا شيخ بعد أن انتهى وقت العارية استعملها أو أبقاها عنده ماكو كذا ما لله وين بابا احنا مو ذا نقولهم ابني دا نحكي ويا الكلام اللي دا ينقله عن الشافعي دا يفرق بين حالتين، حالة هلاك العارية وهو في حالة استعمالها والحالة الثانية إذا هلكت في غير استعمالها، هذا الكلام ماله دا نحاسب احنا على هالشيء مو شافعية انت نقلت لي نفس ما الكلام هذا لا يعني هم دا يفرقون بين قضية انه في اثناء الاستعمال او اثناء الكتاب يا شيخ حاشية الباجوري يلا ذكر شو لا قال وهي أي العارية إذا تلفت لا بالاستعمال مأذون فيه مضمونة على المستعير نفسي لا بالاستعمال المأذون له فيه لا باستعمال لا هي أي العارية إذا تلفت ايه؟ لا باستعمال مأذون فيه لا بالاستعمال المأذون فيه ايه؟ مضمونة في غير الاستعمال نفس الشيء اللي قاله شنو نقله غلط نقله صحيح بعبارة أوضح من هاي العبارة أوضح من عبارة الباجوري قال اقرأ حاشية الباجوري اقرأ قوله وهي أي العارية ايه؟ بمعنى العين المعارض وقوله إذا تلفت أي ولو من غير تقصير ايه؟ كما لو تلفت بآفة سماوية ايه؟ قوله لا باستعمال المأذون فيه أي بأن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ايه؟ ولو في الاستعمال المأذون فيه ايه؟ كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية فسقطت في بئرها فماتت فيضمنها المستعير لأنها تلفت بغيره خلاص بغيره فيه بغير الاستعمال هو نفس الكلام هذا اللي بكرر الشارع علي حيدر الله يرحمه نفس المعنى اللي زي يقول الباجوري وديرج عليه هذا الاعتراف خلاص ماذا يلتفتون إلى هذا الرأي الشافعي سد الكتاب أقرأ كافي نعم قال رحمه الله وتستفاد من إطلاق هذه المادة مسألتان المسألة الأولى لا يلزم ضمان سواء أكان تلف العارية ظاهرا أم خفيا على كلا التقديرين حتى أنه لو ادعى المستعير تلف المستعار بيد بلا تعد ولا تقصير وهو في حال صحته أو مرضه فالقول له مع اليمين. كذلك لو ادعى المستعير رد العارية للمعير وكذبه المعير فالقول مع اليمين للمستعير. بيت على مثل الوديعة. المسألة الثانية لا يلزم الضمان ولو شرط الضمان. مثلا لو عقدت العارية على شرط أن يكون المستعير ضامنا إذا تلف المال المستعار بيد المستعير بلا تعد ولا تقصير فلا حكم لهذا الشرط ولا يلزم المستعير ضمان على تقدير التلف على الوجه المذكور. ذلك كاشتراط الضمان في الرهن في حال التلف بلا تعد ولا تقصير. هذا مهم. هذا دليل على كأنه شرط يخالف الشرع. ده يحرم حلال أو ده يحرم كبيرة. هذه كثير والله هذا الكلام هذا. بس شيخنا في الحديث شرط. عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ إحنا الحديث الحديث لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من صفوان ابن أمية أدرعا وقال له يا محمد عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ لا، أم عارية مؤداة؟ أيوة. غصبا أم عارية؟ هو ألفاظ يعني ألفاظ الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عارية غصبا أو عارية أو عارية مضمونة؟ نعم، أو مضمونة. إذا أنا كنت حاجياً، أما غاصبها من صاحبها صفوان، وأما على وجه العارية. قال له أعرني. أقل أعرني. فقال غصبا. يعني غصبا تجبرني على ال فأكون ضامن أم عارية مضمونة؟ قال له النبي بل عارية مضمونة. خلاص عارية إذا هذا دليل الشافعية على الضمان. نعم هذا هو الحديث دليل الشافعية على ضمان العارية. عارية مضمونة. عارية مضمونة هذا للشافعية اللي إذا هلكت في غير استعمالها مقالة عند استعمالها ما مضمونة لأنه مأذون في مأذون فيها لكن في غير الاستعمال تكون مضمونة. يده يد أمانة يضمن بالتعدي والتقصير. هذا من ذهب الشافعي ويستدلون بهذا الحديث. لا أخذ المال الشافعية في حال الاستعمال غير مضمونة. الحديث مطلقا ده يقول العارية مضمونة. صحيح. ما يفرق بين استعمال هلاك بالاستعمال وغير الاستعمال. الحديث صريح أنها غير مضمونة مطلقا إلا بالتعدي والتقصير. هاي مسألة ثانية وهذا هو الصحيح. نعم. لأن يتعدى عليها كيف يتعدى معنى أنتم حتى الأمانة الأمانة الوديعة الرجل يسويها أمانة أو وديعة بالتقصير لا شك فيها الكلام هلاكها بهذا. فالترجيح اللي أرجحه هنا أن العارية الحنفية يقول ما مضمونة. لا مضمونة مطلقا. ماذا بالشافعية يعني؟ الشافعية مو جاي يفرقون بين حالتين يا أخي. خلاص يعني تقولون بالضمان. بالضمان مطلقا. ليش؟ لأنه هذا المتبرع هذا محسن جاي سلمة هذا لا هلكت هذا لابد من يتحمل واحد من الاثنين. واحد من الاثنين. المعير هو ما مسوي شيء هو محسن ما على المحسنين من سبيل. هل كذاك؟ نعم ما سوى شيء صحيح ما سوى شيء لكن هو أخذها لأجل الانتفاع وسلمها كذا فالغنم بالغرم كما أنه غنمها غنم منفعتها فيتحمل غرمها. هذا العدل يقتضي هكذا. أما أننا نقول لا مطلقا وعلى المعير تعال أنت أثبت بأنه هو يعني هل هلكت من باب التعدد فأيك ليش هذا؟ بل حتى ولو شرط الضمان عندهم لا يضمن حتى وإن شرط. نعم حتى وإن لا تبقى هاي المسألة بالشرط. لا لا إن أقول ما يضمن حتى بالشرط. أنا أقول بدون شرط هذا بالشرط يتوكد هذا الأمر. نعم والحديث هذا ما اتبع لي من رواه؟ هو في السنن شيخنا نحن قرأناه قبل أيام من على كل حال السنن يؤخذ به الحديث الآحاد ما مشترط به التواتر. حديث الآحاد أخي الفرق بينه وبين التواتر حديث الآحاد يعمل به يكتفى هذا العمل به من جهة العمل لكن من جهة أنه اليقين والكذا نعم ذاك يصير شكل آخر. حديث صحيح يا شيخ خلاص انتهى. العارية مضمونة مطلقا على المستعير فعليه أن يبلغ جهده وكذا أما يضمن إذا هلكت هذا نصيب الغنم بالغنم انتفع بها. شنو تقصير المعير؟ ما عنده تقصير قام بإحسان. نعم هو المستعير ما سوى تمام ما سوى شيء بل الذي أولى بالتحمل المستعير. المستحيل. وهذا يؤدي يا شيخنا الى الاستمرار العالية. ها؟ يعني لو لم نضم منهم لم تنع الناس من. لا هي مسألة ثانية من باب سد الذريعة، نأخذ بالضمان حتى لا يتماهل ويتكاسل المستعيرون بالحفظ. ها؟ ونقول هذا هلكت مني، تعال يا معير انت اثبت العكس. هذا ميز هذا. فأنا يعني مطمئن لا سيما الحديث الشريف العارية مضمونة، حديث آحاد، حديث كذا مرفوع، أنا رجح هذا. نعم. ولو لم يتعدى ويقصر. ولو يقصر نعم. عملا بحديث بل عارية مضمونة. إيه. ويراجع مصدره. نعم. نعم. اختلاف الفقهاء في ضمان العارية بشرط الضمان. اختلاف الفقهاء في ضمان العارية بشرط الضمان. هاي اللي يقولون بأنها ما مضمونة. نعم. هذا بالنسبة لإحنا. نعم. لقد جاء في أشباه ابن نجيم عن ذكره ما يتفرع على قاعدة العادة محكمة، لو اشترط ضمان العارية إذا تلفت بلا تعد يصح الشرط المذكور على رواية نقلا عن الزيلعي والجوهرة، ولكن الصحيح والمفتى به كما بينه الحموي نقلا عن قاضي خان هو أن الشرط المذكور لا حكم له، وبما أن المجلة قد ذكرت عدم الضمان مطلقا كما مر آنفا، وبمقتضى المادة 64 يستدل على أنها قد اختارت القول بأن لا حكم للشرط، وعلى هذا المبدأ فالسبب يعني أخذ الولاء لمن أعتق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت عائشة بريرة وقال أهل الولاء لنا، قال خلي يشترطون كل شرط هذا في الضمان، هذا حكم شرعي غير قابل للاجتهاد، فأي شرط يأتي مقابل الشيء القطعي لا قيمة له. نعم. خلص. نعم. يعني هم الأحناف جعلوا هذا حكم شرعي يكون غير حكم شرعي غير قابل للاجتهاد. نعم. أولا قال هم قالوا أن المقرض هنا أنه المعير عندما يعير هو يقرض الله وله الأجر في هذا، كأنه بعوض، اعتبر الأجر هنا على العوض. في البداية علل هذا الأمر في تعليله لمسألة أنه لا يضمن. هذا بيمطينا استخدام الضمان، هو البحث هنا يجوز هناك ذكر استطرادا بالسياق غير سياق، هنا يبين لنا الضمان، الكلام هنا عن الضمان، لما يتكلم عن مسألة استفاضة ويخص كلامه بهذه المسألة هو الراجح، هو الذي نأخذه، لا نأخذه بأثناء كلام آخر. نعم. قال المسائل المتفرعة على كون العارية غير مضمونة. أولا مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان، كما لو كانت العارية بغلا فصار أعرج بالاستعمال المعتاد. ثانيا قضاء يعني قضاء بلا تقصير من النهاية، كلها بلا تقصير. قال ثانيا لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة فاختنق لا يلزم الضمان لأن هذه المعاملة معتادة. ثالثا لو دخل أحد للحمام وأخذ بالاغتسال فسقط الإناء من يده وتشوه لا يضمن. رابعا كلها أمثلة يعني ديها التقصير لو بالحفظ ما راح نصير أمثلة بالتعدي يمكن. لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو فانكسر السلاح كأن كان سيفا أثناء القتال فلا يلزم ضمان. خامسا لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت فلا يلزم ضمان. سادسا لو وقع على البساط المعار فتلوث لو وقع شيء على البساط المعار فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان. سابعا لو قصد المعير على الدابة المعارة إلى محل معتاد مسمى ورجع منه فضعفت الدابة أو كانت حبلى فأسقطت فلا يلزم المستعير ضمان. ثامنا أنتم ترجحون يا شيخ في هذه الصورة الضمان كل ضمان أخي كافي الأمثلة. احنا شوية بعد كمل ثامنا لو أحضر المستعير للمعير فقال له المعير ضعه هنا فسقط منه بينما كان يضعه من غير تقصير وانكسر لا يلزم الضمان. تاسعا لو أصبحت الثياب بحالة لا ينتفع بها باستعمال المستعير إياها على الوجه المعتاد فلا يلزم ضمان. عاشرا لو سقط الكأس أو فنجان القهوة من يد الشارب بعد أن تناوله من يد الساقي وأخذ يشرب فانكسر فلا يلزم ضمان الكأس أو الفنجان لأن ذلك عارية. أما ثمن القهوة والماء فيلزمه لأنه مبيع وقد تلف بعد القبض. والحاصل أنه لو تلفت العين المستعارة باستعمالها الاستعمال المعتاد أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم المستعير ضمان. أما لو تلفت باستعمالها استعمالا غير معتاد ضمنه وعليه فلو ارتدى لباس النهار ليلا ونام على السرير فتمزقه كان ضامنا. هذا الاستعمال. وقد بين في المادة الآتية المحترز عنه من قيد بلا تعد ولا تقصير المذكور في هذه المادة، وهو وجوب الضمان في حال التلف بالتعدي أو التقصير. فإذا تلفت بتعد أو تقصير لزم الضمان، ويلزم استثناء مسألتين من كون العارية غير مضمونة. المسألة الأولى، إذا لم يرد المستعير المعارف العارية المؤقتة بعد مضي الوقت وأمسكه وتلف في يده بلا ولو بلا تعد ولا تقصير، سواء استعمله أو لم يستعمله لزم الضمان، لأنه تعدى في عدم استعمالها بعد طلب المعير لها. والحالة الثانية، قال وقد عد محشي الدرر عبد الحليم هذه المسألة مستثناة، إلا أنه لما كان من الممكن أن يعد الإمساك بعد مضي الوقت تعديا فلا تعد هذه المسألة مستثناة على هذا الاعتبار. المسألة الثانية، وهذا الحكم في العارية أي عدم الضمان فيما إذا كان المستعار في نفس الأمر ملكا للمعير، أما لو تبين أن العارية ملك لشخص آخر، يعني لو ظهر لها مستحق لزم المستعير الضمان، لأن ذلك المال ليس بعارية بتبين ذلك الاستحقاق المذكور، إذ أن العارية عبارة عن تمليك المنفعة، والتمليك إنما يكون من المالك، والحكم في المديعة الوديعة على هذا المنوال كما ذكر في شرح المادة الماضية، يعني أنه لو كان لما كان المعير لما ظهر مستحق لها، فهذا العارية هذا المعير أعار شيء لا يملكه، فالحجة بين المستعير وبين المستحق، يعني الذي ظهر هو المالك، وحيث أن المنافع غير مضمونة ما يلزم شيء. وخلي إلى هنا، وصلى الله على سيدنا محمد. جل تكملها. نكملها سردا يعني. سردا. يعني أنه لما كان المعير بالنسبة إلى شخص المستحق غاصبا والمستعير غاصب الغاصب، فللمستحق كما هو محرر في المادة كذا تضمين المعير وله تضمين المستعير، وأيهما ضمنا فليس للضامن الرجوع على الآخر، والسبب في عدم الرجوع رجوع المعير إنما إذا ضمنا على المستعير هو كما يأتي، بما أن المعير يملك المستعار بالضمان وقت الإعارة، فيكون قد أعار ما له، والعارية بمقتضى هذه المادة ليست مضمونة ما لم يكن التلف في يد المستعير حاصلا بتعديه أو تقصيره. وإذا ضمن المستعير ضمن المستعير، فالسبب في عدم رجوع على المعير هو أن العارية عقد يعود منفعه على المستعير القابض. فلو أن أحد الشكين في مال أعار المال المشترك لشخص بدون إذن شريكه ولا وتلف بلا تعد ولا تقصير، لزم كل من المستعير والمعير ضمان حصة الشريك الآخر. وإذا أثبت المستحق أن المستعار ملكه فلا تطلب منه البينة على كونه لم يبيعه من آخر أو لم يهبه له، لكن لو ادعى المعير أن المستحق قد باع هذا منه المال المذكور أو وهبه له وسلمه إياه أو أذنه بإعارته لآخر ولم يثبت المعير دعوى ونكل المستحق لدى تحليفه اليمين، فليس للمعير تضمينه القيمة. الاختلاف في إعارة مال أو غصب كافي. وصل هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أخي شوي لابد نخرج يا إن شاء الله دكتور. بسم الله يا عالم.